القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع في تلاوة مباركة من سورتي إبراهيم والحاقة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحييتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء

Yeah.

جاء فرعون الملتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم